أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في سنن الطواف في باب الحج. والسنة الرابعة من سنن الطواف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المستحب مع الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في نفسها دعاء، ويستجاب من أجلها الدعاء. ومن ثم قال الإمام علي كرم الله وجهه: يستحب أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين لا محالة، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. فكذلك في الطواف مع الدعاء يبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، كل ذلك واسع. يعني أدنى الصيغ: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وإن صلى بالصيغة الإبراهيمية هذا كله واسع. ثم يبدأ ويدعو الله تعالى، ثم يختم دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاعر: أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة في استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف. قال: ولا يقرأ القرآن وهو في الطواف، وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر، لأنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الطواف. قرأ في الطواف، هذا رأي المالكية. وعند الإمام الشافعي قال: لو جعل طوافه كله قرآنا لحسن ذلك، لحسن ذلك. ليه؟ طبعا هناك حديث رواه الترمذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. انظر، لكل وجهة ولكل دليله. يعني المالكية قالوا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في الطواف، الإمام الشافعي قال يجوز أن يقرأ القرآن في طوافه كله. يعني لو واحد يريد أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد، أو يقرأ سورة ياسين، أو يقرأ في المصحف كما نرى بعض الطائفين، كل ذلك واسع وجائز. ولكن يستثنى من ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه يندب، وخاصة بين الركن اليماني والحجر، الركن اليماني الذي قبل الحجر. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء عند الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى أن يصل إلى الحجر. هذا دعاء. وهو من أجمع الأدعية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وكان إذا دعا بغيره جعله فيه، يعني كان أكثر دعاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا دعا بغيره جعل هذه الدعوة من داخل دعائه عليه الصلاة والسلام، لأنها دعوة جامعة، كلما حسن في الدنيا وكلما حسن في الآخرة فالإنسان يطلبه، يعني حسنة الدنيا غير مقيدة، وإن كان بعض العلماء قال هي الزوجة الصالحة، لكن التنكير كما يقول العلماء يفيد العموم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه تفيد العموم، كل ما حسن في الدنيا أنت تسأله، وكل ما حسن في الآخرة من نعيم أنت تسأله، فهي دعوة جامعة الإنسان يدعو بها في سجوده وعقب صلاته وفي طوافه وفي شأنه كله. ومن سنن الطواف الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، ولا رمل في الأربعة ولو لتاركه من الأول عمدا أو نسيانا، ولا يكون آتيا بالسنة إن فعل ذلك، وإنما يطلب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول على جهة السنية في طواف القدوم، في طواف القدوم بالنسبة للمفرد بالحج أو المتمتع الذي يعمل العمرة أولا، أو القارن الذي يبدأ بطواف القدوم ثم يسني بإنشاء بسعي الحج والعمرة يقدمه بعد طواف القدوم. فيعني الرمل وهو إيه؟ تقارب الخطى مع هز الكتفين، تقارب الخطى مع هز الكتفين، يعني يعمل كده وكأنه بيعمل زي الجمل، شفت الجمل لما يجري هكذا، هذا هو الرمل وليس الجري، بعض الناس يوسع الخطوة، لا، الرمل تقارب الخطى، تقارب الخطى مع هز الكتفين، يعني كأن واحد بيعمل خطوة تنزيل كده وهو واقف، هذا هو الرمل، وليس معناه أن يجري، لا، سواء كان الرمل ها هنا أو في السعي بين العمودين الأخضرين، هذا هو الرمل سنة في في في في إيه؟ ليس في كل طواف، يعني طواف التحية تحية البيت أو طواف التطوع، لأنه يستحب الإكثار من الطواف، ليس فيه رمل بالنسبة للرجال، يعني بالنسبة للنساء لا رمل عليهن لا في السعي ولا في الطواف، الرمل خاص بالرجال، وفي الأشواط الثلاثة الأولى من طواف النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة. أما طواف الوداع وطواف التطوع فلا رمل فيهما، لو نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يرمل في الأشواط الثلاثة الأخيرة، ولا يكون آتيا بالسنة، كما لا رمل في طواف الإفاضة، لا رمل في طواف الإفاضة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل حينما دخل مكة، فقال الكفار حينما مشوا الصحابة بسكينة ووقار حول البيت، قالوا إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت وخيمة وكان هواؤها فاسدا، ومعظم الصحابة كسيدنا أبو بكر وسيدنا بلال أصابتهم الحمى، فالسيدة عائشة كما في البخاري قالت يا رسول الله أدعو لأصحابك فإنهم يعني استوخموا المدينة وأصابتهم الحمى فادعوا الله لهم، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها لنا، اللهم وصححها لنا، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فأصبحت طيبة وطابة، طاب هواؤها، ولم يشك أحد بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. فاطبع صلى الله عليه وسلم، يعني كشف كتفه الأيمن، وظل يرمل يهز الكتفين ويقارب الخطى حتى قال الكفار: هم أجلد منا، هم أجلد منا، يعني أقوى منا، يعني حتى وإن كان الرمل له سبب، لكن يعني وإن كان السبب ذهب، لكن العبرة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرمل في طواف القدوم، أي عند قدوم البيت، سواء كان في حج أو عمرة. وأما طواف الوداع والتطوع فلا رمل فيهما، كما لا رمل في طواف الإفاضة إذا كان طاف للقدوم، لأنه في الغالب أنه يكون طاف للقدوم. أما إذا راهقه الزمن، يعني ضاق عليه الوقت ولم يطف للقدوم، فإنه يندب له أن يرمل في طواف الإفاضة. يعني أحيانا الحاج يأتي مثلا ويكون قد ضايقه الزمن، فذهب إلى منى أو ذهب إلى عرفة، جاء متأخرا جدا فلم يستطع طواف القدوم، يعني جاء من بلده إلى عرفة أو منى، يبقى يرمل في طواف الإفاضة يوم العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم. وهو أي الرمل تعريفه فوق المشي ودون الجري، فوق المشي ودون الجري، يعني أقل من الجري وأسرع من المشي، هذا تعريف الرمل. وهذا ما بقي حكمه وزال سببه، وهو قول الكفار إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب أو أرهقتهم حمى يثرب، أي أصابتهم حتى وهنوا، أي ضعفوا. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل، وقال: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، ففعلوا حتى قال الكفار: هم أجلد منا. ولكن بشرط عدم الإذاية، لأنه في الازدحام الشديد لو واحد قوي، شاب قوي ورمل، هيضرب اللي حواليه. يعني تلاقي واحد عملك كده وواحد عملك كده، فدي صعبة. فأنت بتشوف في الازدحام في الحج بالذات الناس يعني متلاصقين، فالرمل هنا يعني لا يصلح أو لا يستطيعه أحد، وإن فعله يؤذي، وإن فعله سيؤذي، لأن هو فوق المشي ودون الجري، فلو فعله في الازدحام يضرب من حوله. ومستحباته كثيرة، يعني مستحبات الطواف، طبعا المستحب دون السنة، السنة هي السنة المؤكدة، لكن المستحب أخف منها. يعني فعله صلى الله عليه وسلم وتركه أحيانا، لكن السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. منها ترك الكثير من قراءة القرآن، ترك الكثير يعني أن القليل جائز كالأدعية الواردة في القرآن. وهذا رأي المالكية يعني. وترك الكلام يعني بعض الناس في الطواف يتحدثون ويحكون، مع أن هذا طبعا يعني خلاف الأولى أو مكروه، لأن الطواف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة، فمن تكلم أو في الحديث إن إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني يختلف عن الصلاة في إباحة الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني ينتهز هذه الفرصة ورحمات الله نازلة على هذا البيت، كما ورد في السنة إن الله ينزل على هذا البيت 20 و100 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. فالذي يطوف طبعا تنزل عليه الرحمة فيستغنم هذه الرحمة في إيه؟ في كثرة الدعاء، يعني أن أبواب السماء مفتحة، أبواب السماء مفتحة، فليكثر من الدعاء ولا يحكي، ويكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، لأنها أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لكن الناس الآن مع الطول يعني الطواف يحكون، وهذا من ضحك الشيطان عليهم، لأن وظيفة الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي في صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. وقال في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني من وظيفته الصد عن ذكر الله تعالى، وخاصة في مواطن الإجابة وفي مواطن الرحمات والبركات. وترك الكلام وإنشاد الشعر كل ده إيه؟ من المكروهات. وترك شرب الماء إلا لعطش، يعني لا يشرب إلا عند إيه؟ الضرورة، لأنه إيه؟ صلاة. لكن أحيانا الإنسان يعني تلاقي الريق يعني يبس الفم فيحتاج إلى الشرب فيشرب. وليكثر الغريب من الطواف فإنه أفضل في حقه من الركوع، يعني أن أفضل عمل في البيت الحرام أو في مكة الطواف. لماذا؟ لأنه لا يوجد في غير هذا البلد، لا يوجد في غير هذا البلد، فطبعا الطواف حول البيت يعني يستحب الإكثار منه كلما دخل. ولذلك العلماء يقولون تحية مسجد مكة للغريب، بالنسبة للغريب لغير أهل مكة يعني، للغريب الطواف كلما دخل إن أمكن، وإن لم يمكن صلى ركعتين. احنا قلنا من شروط صحة الطواف أن يكون 7 أشواط وركعتين. فلو طاف 5 7 يعني 7 في 7 و5 في 7 أو 8 في 7 وهكذا، يعني يستحب الإكثار، لأن بعض الناس يطوف مرة ويجلس أو مرتين ويجلس، لا، الطواف لابد أن يتمه 7 أشواط، يعني الطواف الشوط بمنزلة ركعة، بمنزلة ركعة، يعني لو نقص شوط أو شوطين فالطواف باطل كأنه لم يفعل شيئا، يعني كل طواف تطوع 7 أشواط ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. ده من ضمن طبعا الخطأ عند الناس أنهم يطوفون مرة أو مرتين، يعني شوط واحد أو شوطين، ويقول أنا طفت حول الكعبة ويظن أن الطواف صحيح. لا، الطواف من شروط صحته أن يكون سبعة أشواط كاملة، ثم يصلي بعده الركعتين، وهو أفضل من الصلاة، لأن الصلاة موجودة في كل مكان، لكن الطواف حول البيت لا يوجد إلا عند الكعبة، وحتى ينال الستين رحمة التي تنزل على الطائفين. يبقى هو يطوف ويصلي وينظر إلى الكعبة حتى يحوز 20 و100 رحمة. ليه؟ لأن الكعبة حيال البيت المعمور، بحيث لو سقط حجر من البيت المعمور في السماء السابعة لسقط على الكعبة. والبيت المعمور كما ورد في حديث الإسراء والمعراج يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون حوله ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة. فالطائف متشبه بالملائكة الكرام، متشبه بالملائكة الكرام، ولا يوجد مثله في أي بلد. ولذلك الطواف لا ينقطع أبدا. ولذلك حدثت مسألة في عصر الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي، وهو أنه نذر رجل أنه إن آتاه الله ولدا فعل عبادة لم يفعلها أحد من قبل. فاحتار العلماء هناك في بغداد، يعني كيف يوفي النذر، كيف؟ فلم يستطع أحد حل هذا السؤال، فذهبوا للشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي رضي الله عنه. فطبعا الفتوى تحتاج إلى موهبة وبصيرة وفراسة ونور من الله سبحانه وتعالى. فقال يخلى له الطواف بالبيت، يعني يمنع الطواف حول البيت ويطوف وحده الأشواط السبعة ثم يصلي ركعتين، وهذه عبادة لم يفعلها أحد من قبل. هكذا أفتى، وهذا بالفعل، يعني 24 ساعة لا ينقطع الطواف إطلاقا. يعني لو مكست 24 ساعة في البيت الحرام تجد الطواف دائما لا ينقطع، وبذلك يكون قد وفى نذره وفعل عبادة لم يفعلها أحد من قبل، رضي الله عن أهل العلم. ويستحب لمن جلس في المسجد أن يتوجه إلى الكعبة، أن يتوجه إلى الكعبة. يعني بعض الناس تجده يجلس ويعطي ظهره للكعبة عشان يركن على عمود مثلا، فهذا ليس من الأدب، وإنما الأدب أن يتوجه إلى البيت وينظر إليه حتى ينال 20 رحمة للناظر. فالنظر إلى البيت عبادة، ويورث الإنسان الرحمة. وبعض الناس يمد رجليه جهة الكعبة، وهذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. يعني لا ينبغي الإنسان أن يمد رجليه جهة الكعبة، الكعبة الفعلية أو جهتها اللي هي القبلة. حتى العلماء في أداب النوم قالوا يندب أن يجعل رأسه جهة البيت ولا يجعل رجليه جهة البيت، أدبا مع الكعبة، لأنها بيت الله. شوف سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، من احترامه لشيخه حماد حماد بن سلمة قال مكست 20 سنة بعد موته ما مددت رجلي نحو بيته. نحو بيت شيخ، ما مددت رجلي نحو بيته، بيت شيخه. انظر إلى أدب أهل العلم، فما بالك عاد ببيت الله الحرام، من باب أول. وتكره القراءة والتلبية فيه، أي في الطواف، كالكلام واستلام غير الحجر الأسود واليماني واختلاط بنساء وتغطية فم وانتقاب امرأة وتقديم طواف عن محموله على طواف نفسه. دي مكروهات الطواف، هذه مكروهات الطواف. تكره القراءة فيه يعني بمعنى دوام القراءة، يعني لا يقرأ إلا القرآن، هذا رأي المالكي يعني، وإن قال بسنيته الإمام الشافعي رضي الله عنه. وتكره التلبية، لأن التلبية بالنسبة للحاج أو المعتمر تنقطع ببداية الطواف، يعني بعضهم قال بدخول الحرم وبعضهم قال ببداية الطواف، لكن وسط الطواف، في وسط الطواف لا يقول لبيك اللهم لبيك، يكره ذلك لعدم فعله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه التلبية تكون خارج الطواف، تكون خارج الطواف. وكالكلام الذي يتكلم بكلام الدنيا، هذا أيضا مكروه. واستلام غير الحجر الأسود، يعني بعض الناس يستلم الركن العراقي، يعني يستلم الأركان الأربعة. لا، طبعا السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليمني بيده واستلم ركن الحجر بفمه عليه الصلاة والسلام. فيكره أن يلمس الأركان الأربعة، يعني الركنين الشامي والعراقي، مكروه. احنا قلنا كمان انه من شروط صحة الطواف عند المالكية يعني خروج جميع البدن عن البيت، فلمس طبعا الركن اليماني او العراقي ادخال لليد داخل البيت فيبطل الشوط، يبطل الشوط. والاختلاط بالنساء ايضا، اختلاط النساء بالرجال مكروه. طبعا هي السنة ان يطوف الرجال داخل النساء، النساء في حاشية الطواف والرجال داخل الطواف. وتغطية الفم، يكره أن الإنسان يغطي الفم وهو يطوف بالبيت، لأنه ليس من السنة. ويكره انتقاب المرأة، بعض النساء تنتقب في الطواف، تلبس النقاب وتغرز الإبرة فيه. طبعا ده إيه؟ ده يعتبر من ضمن المكروهات، من ضمن المكروهات. إنما الجائز السدل، السدل يعني تجعل طرحة مثلا فوق الخمار تلقيها إيه على الوجه من غير إيه، من غير غرز، من غير غرز، هذا هو الجائز. لكن النقاب مكروه حتى ولو كان بحضرة الرجال بالنسبة للطواف يعني، وإنما الجائز السدل من غير غرز. لكن النقاب خارج الطواف فيه فدية، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة فين؟ في وجهها وكفيها. ومخشية الفتنة تلقي يعني ثوبا أو برقعا على وجهها من غير مماسة، من غير أن البرقع نفسه يمس الوجه. وتقديم طواف عن محموله على طواف نفسه، يعني واحد ضعيف مثلا عايزين نطوف، يبقى يطوف الأول، يطوف الحامل ثم يطوف المحمول. أو يطوف به وينوي عن نفسه، والمحمول ينوي أيضا عن نفسه. طبعا الآن فيه إيه؟ العربات المتحركة دي أو العجل المتحرك الكرسي، فأغنى عن الحمل. زمان كانوا يحملون المرضى والعجزة يحملونه على أكتافهم، لأن الطواف يحتاج إلى نية، لأنه ممكن واحد يعني يقول أنا هطوف فلان لكن لا ينوي الطواف عن نفسه، فهو المفروض ينوي عن نفسه والمحمول ينوي عن نفسه، كل واحد ينوي عن نفسه، بدلا من أن